كان قول الله إلا ما يتلى عليكم مؤذنا بأن اسمع ما تاخدش الآية وحلت لكم بهيمة النعام على إطلاقها، لأنني هقول لكم حاجات هنستثنيها من الحكاية دي. ما تاخدش بقى حتة الإحل وحلت لكم بهيمة النعام كده على طول إلا وفيها احتياط إن في حاجة هتستثنى. إذا إلا ما يتلى عليكم آذنتنا وأعلمتنا بأن فيه آية حفيظة تبين لما يتلى عليكم دي ايه، وكأن هينزل فيها قرآن ولا لا، وهينزل فيها قرآن. فالقرآن اللي نزل في إلا ما يتلى عليكم لبينها قال ايه، حرمت عليكم الميتة. احنا قلنا في كل حرمت وكتب عليكم الصيام بتلاقوها دايما مبنية للمجهول او مبنية لما لم يسمى فاعله، مع ان الفاعلة في التحريم واضح من اللي حرم الله. قال لك ايوه، انما شوف ما اقتحمش عليك التحريم الا بمشاركتك انت. ازاي؟ ام قال لك لانك ما دمت امنت به الها فكانك رضيت ان تدخل معه في عقد الايمان، وما دام دخلت معه في عقد الايمان يبقى انت شريك في التحريم. يبقى ما قالش حرمت وقال ايه، حرمت مني كاله ومنك كمؤمن بإله يجب عليه أن يستمع أمر الله. يبقى أنت شريك، يبقى أنت إيه، شريك. حرمت عليكم الميتة. وإحنا قلنا زمان كنت فاكرين ما هي الميتة. الميتة هي التي ذهبت منها الحياة أو خرجت منها الروح بدون نقض بنية. بدون نقض بنية يعني إيه؟ بنية يعني الجسم ده بحركته. في واحد تضربه على مخه كده يروح ميت، يقول له قول له اهو دي ايه، صحيح مات، انما مات بنقض بنيته. بنقض بنيته يعني ايه؟ يعني الجارحة الحساسة قوي فيه والروح ما تحلش الا في بنية لها مواصفات خاصة، فيبقى مات لان البنية الايه انهدمت. ولذلك ما بيسموهش موت بقى، يسموه قتل. يبقى الموت خلاف ايه؟ خلاف القتل. الموت ان يموت بدون نقض بنية. تلتفت تلاقي سليم وكل حاجة والسر الالهي طلع، انما واحد دهسته عربية، واحد ضربه مسدس، واحد ويعمل على مش عارف ايه، واحد اختنق وهو غرقان، كل ده مات بايه؟ اسمه بنقض البنية. اللي بتخنقه ده ما انت منعت عنه النفس، ما دام منعت عنه النفس تبقى نقضت شيء في البنية، لان النفس ده امر ضروري. ضربته برصاصة يبقى بنقض. طب ما دام نقضت البنية مش مات خلاص؟ ونقول لك ايوه مات، لان الروح لا تحل الا في جسد له مواصفات خاصة، بس في جوارح يمكن ان تستغل، يعني الروح تحل برضو دونها. واحد ايده اتقطعت برضو يعيش، واحد رجله اتقطعت، انما واحد ايه قلبه وقف نقول له والله لما يشق صدره كده ويقدروا يدلكوا من كانت واقفه كده يعني اضطراريه ويدلكوه يقدر ينبض، ما دام المخ لسه حي يمكن ترجع له الحياه، بس قبل المخ ما خلايا تموت. ودي يمكن اقصى مده 7 دقائق. شوف بقى عمليه شك ومش عارف ايه وتدليك قلب علشان تقعد لها، انما ساعه ما يجي المخ ده يصل له العصب انتهى. ولذلك الاهل اللي يعرفوا بقى الطب او قريبين يعرفوا ان فيه موت اكلينيكي كده ولا ايه؟ يبقى اذا فيه موت وفيه ايه؟ قتل، وفيه الاثنين ذهاب روح ولا لا؟ بس الاول ذهبت الروح اولا. خلاص؟ لكن الثاني نقضت البنية فذهبت الروح. شوف الفرق بين الاثنين؟ ولذلك شوف القرآن ما حبش يمشيها قضية كده، وقضية بعدين العلم هيثبتها ويثبت عظمتها. ساعة نقول أفإن مات أو قتل، أفإن إيه؟ إن مات أو قتل، الاثنين يبقى فيه ذهاب حياة هيجي منهم اثنين، أفإن مات أو قتل إن قلبتم على إيه؟ على أعقابه. كويس أوي. يبقى الميتة هي التي ذهبت منها الأية الحياة بدون نقض الإيه؟ البنية. شبه، ولكن ما بعدها حرمت عليكم الميتة. يقول لك طب ودي حرمت ليه؟ يقول له اصلها ما دام ماتت يبقى لابد ان يكون الله قد جعل لها سببا لا نراه في عضو من اعضائها. ده خدت يقول ما ناخدهاش بدقه بقى، دقه بزياده ياخدها هي مش كده؟ بلاش هي وخليك انت هي.

لو ما ذللتش لسه يبقى يجب ان تذكر المذلل. عندما تيجي تذبحها لازم تذكر الذي ذللها لك، لازم تذكره. نعم. وما اهل لغير الله به، والمنخنقه اللي انخنقت، واحنا قلنا ان قوام الحياه ثلاث اشياء كده: طعام وشراب وهواء. دي قوام مين؟ الحياه. بس شوفوا بقى حكمه العلي الكبير، خلق الصنعه دي وشاف ايه الاهم الاهم والمهم. أم قال لك شوف بقى، انت في الطعام زي ما قلنا زمان تقدر تصبر الى 30 يوم. ليه؟ أم قال لك لان ربنا سبحانه وتعالى قدر لك ظروف الاغيار، فجعل في جسمك آلات، لانه يعلم شهوتك الى الطعام. ما بتاكلش على قد الضرورة، لان تبتكل لذة للأكل. وإلا لو حللت الفضلات اللي بتخرج منك لو جسدت قد 4 كمان. ففي ناس بتاكل مش بس علشان تسد الرمق، لا، بتاكل شهوة في الأكل. يقوم ربنا يقول لك أنا هحترم الشهوة بتاعتك دي، بس هاخد اللي ضروري لك، والزائد اللي يقدر الجسم على تمثيله هاخده ويتخزن في الجسم لك ده نحو، عشان لما يجي يوم ما تلاقيش أكل نقوم نقول لك طلع شوية من البذل اللي عندك اتغدى. شوف الصنعة بقى، طب هات عربية كده اللي صنعت البشر ويخلص منها البنزين في ساعتها، في أف ولا تمشي؟ لا، دي هتقعدك 30 يوم تاخد من جسمك. ولذلك العربية بتقول ان احنا في شدة، سنة اخذت الشحم، وسنة محت اللحم، وسنة محت العصر. يعني درجات بعدين، يعني بنتغذى من عظمنا دلوقتي، بنتغذى من عظمنا. يبقى فينا مخزن لأرض، وفينا برضو مخزن للمية، بس الصبر عليها مش زي الصبر على يقعد من 3 أيام ل10 حسب الماء اللي عندك. وبعدين الهواء، الهواء ما تصبرش عنه إلا مقدار الشهيق وزك ير. فإذا منعت الهواء خلقت كده على سلطة روح المتون. والمنخنقة والموقوذة، وقلنا ان المنخنقة هي ما حبس عنها مجرى النفس، والنفس هو الشيء الضروري للحياة، اهم ضرورة للحياة. ولذلك قلنا سابقا ان من الممكن ان يملك انسان طعام انسان، ولكن الانسان يصبر على الطعام مدة طويلة، فربما حن عليه قلب من امسك الطعام، ربما جاءت له المعونة من غيره، ربما احتال فخرج من هذا المأزق، يبقى عنده فرصة طويلة. والشراب بعد ذلك اللي هو الماء، ومدة الصبر عليه أقل. ولذلك تجد الملكية في الماء أقل من الملكية في الطعام. لكن الهواء الذي لا يستغني عنه الإنسان لحظة انتقال من غضب لرضا، ما يمكنش حد يملكه ده، لان لو ملكه كده قبل ما يفكر انه يرضى يكون الانسان انتهى. يوم ربنا يقول لا، دي ما ملكش عبد لعبد فيها ابدا، ولذلك لا يملك احد للهواء مطلقا كنش. منخنقة حبس عنها الايه؟ الهوى ده. لما حبس عنها الهوى ولا عرفش تتنفس تموت. احنا كنا زمان قلنا ان اللغة العربية فيها من السعة ومن دقة الاداء ما يدل على ان هناك اسر للمعاني تلتقي عند شيء. فمثلا اذا قلت نفس، واذا قلت نفيس، واذا قلت نفس، 3 اشياء هم مكونين من مادة واحدة ولا لا؟ النون والفيه والايه والسين. نفس اللي هي ايه؟ اتصال الروح بالمادة فتنشأ الحياة، توجد نفس. النفس دي يلهمها ربنا فجورها وتقواها. اساس الحياة لها النفس، خلاص. ومدام اساس الحياة لها النفس ايتها النفس، فيجب ألا تكون حياتك إلا من أجل نفيس. يبقى إيه عندنا؟ إيه نفس؟ النفس ضروري لها أو أول الضروريات لها، خلاص؟ فيجب أن تحترم هذه النفس وتحترم خلق الله فيها، وأن لا يكون سعيك في الدنيا إلا من أجل نفيس، ولا نفيس فيما يفنى. ما فيش نفيس فيما يفنى. يبقى بقى في الآخر، يبقى خدها بقى في الآخرة بقى طوالي كده. أدي النفس وأدي الإيه؟ النفس والنفيس. برضو عندنا ثلاث كلمات فيهم المعنى ده. انت بتسمي الاكلة ايه؟ وجبة، مش كده؟ وجبة. طيب، وفي حاجة اسمها واجب، مش كده؟ وفي حاجة اسمها وجيب. حركة القلب ده اسمها الايه؟ الوجيب. ولذلك الشعر لما يحبوا يتفننوا يقوموا يجيبوا المعاني ويا بعضها كده يسموها جناس، يجيب لفظين زي بعض كده، انما دي له معنى، ده له معنى. رحلت عن الديار لكم اسير، مش اسير يعني امشي، وقلبي في محبتها اسير. الله، طب ما هي هذا لفظ وده لفظ، ادي بعضها، انما شوف بقى اللغه. احنا بقى عندنا كلمه كنا بنقول ايه احنا دلوقتي؟ ايوه، الوجبه والواجب والوجيب. الوجيب دي خفقة القلب، خفقة القلب دي اللي هي ضخ الدم، هي عملية ايه؟ ضخ الدم، اللي به الايه؟ الحياة والقدرة على الايه؟ على الحركة. طب بس ابقاء الحياة لازم له أكل. يبقى الوجبة هي اللي بتعمل الايه؟ اوعى تأدي الحركة دي في غير واجب. اوعى. يبقى زي ما بتأديش سكها في غير نفيس، لا تؤدي هذه في غير ايه؟ في غير واجب. مفهوم؟ والمنخنقة اللي ايه؟ منع منها الايه؟ النفس. فبالمنخنقة دي يعني الذي اوصلها الخنق الى ان تموت. طب ما هي كان اوصلها الخنق الى ان تموت، ما هي دخلت في ايه؟ الميتة الاول. يبقى هي خنقة وحتشرف على الموت. يعني خلاص ما تلحقها. ان ما لحقتهاش وماتت تبقى فرحانة، انما اللي لحقتها وطرفت منها عينها ولا ذنبها ولا حاجة بعد الذبح وسال الدم يبقى خلاص انتهى. لكن اذا كان الخلق ادى الى الموت يبقى دخلت في مين؟ يبقى ما تتعاطفش عليها بقى، مش كده ولا لا؟ والمنخنقة، ولذلك هيجيب الاستثناء، والمنخنقة والموقوذة من وقذها، قاعد يضربها بالحجارة، قاعد يضربها لحد ما ايه؟ ما ماتش. ماتت بهدم بنية ولا لا؟ والمنخنقة ماتت بهدم بنية ولا لا؟ والموقودة والمتردية من مكان عالي كده وراحت وقع من على السطح على الارض ولا من على الجبل في الوادي ولا اي حاجة برضه، خلاص كده؟ يبقى برضه بهدم ايه؟ بهدم البنية، تبقى مقتولة. والنصيحة اللي غيرها بتنطحها وقعدت تنطح فيها لحد ما ايه؟ ما موتتش. وما اكل السبع، دي في المحرمات كلها في الايه؟ في المحرمات. طب ما اكل السبع يبقى محرم؟ طب ما دام كلو ايه اللي هيحرم بقى؟ يبقى لازم تأول بقى وبقية ما اكل السبع، خلاص ده كويس. الا ما زكيتم. طيب الميت لها زكاة؟ مدام ماتت وخلاص، ما هي الزكاة؟ أولا هي الذبح الذي يسيل الدم وتأتي بعده حركة من المذبوح، أي حركة ده الذبح. الميت ينشأ فيها هذا؟ طب الدم فيه ذبح؟ ها؟ طب الخنزير هو مش من أصله محرم العين؟ طب إلا ما زكيتم، أي في الإيه؟ المنخنقة، مش كده؟ والموقود والمتردية والنصيحة. إن أدركتوها وذبحتوها يبقى إلا ما زكيتم. هذا الاستثناء هو رأي علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، وهو مفتي الإيمان. خلاص. وسيدنا ابن عباس حبر الأمة قال إلا ما زكيتم استثناء من غير الميتة والدم ولحم الخنزير. فإلا ما زكيتم فالمتردية المنخنقة وهي مخنوقة كده ومفرغة إن أدركتها وذبحته والمتردية والنطيحة والموقوذة كل دي يبقى الاستثناء من مين؟ دي بتدينا إيه؟ إن في حيوانات شرسة كتير ولا بيقدروش عليها يذبحوها إلا لما إيه؟ مرة يكتفوها مرة يضربوها بحاجة كده على دماغها عشان تخجل شوية وبعدين يذبح ونقول والله إن عملوا فيها كده أهي هتبقى زي المتردية اللي وقع من مين؟ أو المنخنقة أو الموقوذة اللي مرمية بحجارة. هو قال لك بترميها بحجارة فين؟ قال لك اللي رميتها بحجارة في بطنه اللي رميتها بحجارة في ظهره اللي بتضرب بحجارة جايز تيجي الحجارة في راسها ولا لا؟ أهم هم اللي بيعملوا فيها اللي بيضربوا حاجة في راسها كده تخجلها ويروحوا إيه داخل ونقول له تعالى الحجة عندنا ساعة ما تذبحها يشيل منها دم وتأتي بحركة ولو صار تتعلم خلاص انتهت المسألة وتبقى تحللنا الايه الاشكال. الا ما ذكيتم هذا استثناء من غير الثلاثة الاولى اللي هي الميتة والدم ولحم الخنزير. خلاص كده على الاول. وما اهل لغير الله به اصل ده حرام بطبيعة العقيدة بطبيعة الايه العقيدة. وما اكل السبع الا ما ذكيتم وما ذبح على النصب. ده كلام عقدي بقى دوك ذبح الذبح شرعي يبقى فيه حياة. لا يقال ذبح الا اذا ما كانش قتل مش كده يبقى مذبوح يبقى ده عارض عقدي. ليه؟ لانه ذبح على النصب. نصب يعني ايه؟ كلمة نصب دي من الالفاظ التي وردت مفردا ووردت جمعا. لفظ واحد اهو ورد مفردا وورد جمعا. فنصب زي ما تجمع حمار وتقول حمر مش في حمار بتجمعه على ايه تبقى نصب يعني ايه حمر. طيب يبقى مفردها على هذا ايه نصب زي حمار يبقى نصب هنا ايه جمع جمع ايه نصب زي ايه حمر وحمار عال قوي. ومرة تكون مفرد نصب زي ايه طنب واطناب. طنب واطناب الطنب يعني حبل واطناب يعني حبال. بقى يبقى طنب مفرد وهناك ايه جمع وهنا مفرد. ديكها مفرد وايه فعل الحمار ودي مفرد وده جمعه ايه اطناب. يبقى تقولها كده كده كانت أنصاب حول الكعبة حجارة منصوبة حول الكعبة يأتوا للجماعة اللي كانوا المشركين والكفار هناك وتقعوا مكة يذبحوا عليها ويتقربون بها إلى أيه إلى أولياء. يبقى الذبح هنا يبقى التحريم هنا لعملية مادية في الذبح ولا عملية عقدية. يبقى ما أهل لغير الله وما ذبح على النصب دي عقديات. دي إيه عقدي. ليه؟ قال لك ما أهل لغير الله لأنه كان يجب أن تذكر الله الذي ذلل لك هذا الحيوان القريب منك في الحس وفي الحركات وهو إلى أخره والأكيدة كان يجب أنك أنت تذكر ربنا عنده. وبعدين ما نزل على النصب أنت عملت تتقرب إلى غير واحد تتقرب إلى غير إيه إلى غير واحد الأولى أن تتقرب إلى الواحد. يبقى دي حرام عقدية. وما ذبح على الإيه على النصب وأن تستقسموا بالأزلام. استقسم طلب القسمة. استقسم يعني ايه طلب القسمة. بس القسمة امرار تبقى فيها عملية محرجة ويقوموا يتهموها في غيرهم. يعني يقول لك ده الازلام الازلام هي اللي ايه هي اللي حكمت. عندهم قداح كده من الخشب مكتوب على واحد ايه امرني ربي وعلى الثاني نهاني ربي وعلى الثالث الغفل. يوم لما يكون عايز يسافر يروح عند سادن الكعبة والكاهن ويجيب الأزلام من الكيس ها ويروح عاملها ايه كده ويقول له خد لك قدح. ياخد له قدح زي السفوته كده وبعدين يقرا عليه امرني ربي يقوم يسافر. طلع نهاني ربي ما يسافرش. الغفل يقول له عيدها تاني لحد ما يطلع واحد امرني ربي. طيب هنمسك رب المراد به مين؟ الرب الاعلى ولا الرب اللي هما بيعبدوه؟ نشوف. والله ان كان الرب الاعلى يبقى الكلام ده كذب، لانه من ابراه ان الله امره ان يسافر؟ يبقى كذب ولا لا؟ يبقى كذب على الله. طب وان كان الرب بتاعهم ده يبقى باطل من اساسه، يبقى باطل من اساسه، يبقى استقسم يعني طلب حظه وقسمته بواسطة القداح دي. خلاص. لكن دي في العمليات اللي هي نروح نيجي نتجوز ما نتجوزش، انما الكلام هنا سياقه في الاكل والشرب. الكلام بتاعنا كله في الاكل. احلت لكم بهيمة الانعام وحرمت عليكم الايه الميتة، وقعد يقولوا الموقوذة وبتاع، فعجيب الاستقسام بالازلام في الامور دي. من قال لك قال ده في نوع تاني الاستقسام بالازلام. ايه الاستقسام بالازلام؟ قال لك كان عندهم 10 قداح. 10 قداح. العشر قداح دول ينكتب عليهم ايه؟ اسماء. مثلا واحد يكتب عليه الفز، ادي اول واحد، وينكتب عليه واحد الفز، يبقى واحد بس يعني ياخد نصيب واحد. التوأم ياخد ايه؟ نصيب 2. المسبل ياخد 3. النافس ياخد 4. الحلس ياخد ايه؟ 5. الرقيب ياخد 6. المعلى ياخد 7. ده واحد نمرة واحد من اول ايه؟ الفذ الى المعلى. الفذ نمرة واحد، المعلى 7، وبعدين الفذ نمرة واحد، التوأم نمرة 2، خلاص كده، والمسبل نمرة 3، والنافس 4، والحلس 5، والرقيب 6، والمعلى 7. وفي 3 ثانيين مكتوب عليهم اسامي ثانية، المنيح والسفيح والوغد. المنيح والسفيح والوغد، 3 دول. 3 دول ما ينكتبش عليهم حاجة. يقوموا يجيبوا الجزور الجمل مثلا او ويذبحوه. لما يذبحوه يعملوه كم جزء بقى؟ الشطر يقول ابدا ابدا. الفز هياخد 1، والتوأم هياخد 2، ادي 3، والمسبل ياخد 3، ادي 6 كده، والنافس ياخد 4، ادي 10، والحلس ياخد 5، يبقى كام؟ 15. وبعدين الرقيب ياخد 6، 21. والمعلى ياخد كام؟ ولذلك يقول لك فلان له القطح المعلى. ما بتسمعوش التعبير ده الادبي؟ فلان له الايه المعلى، يعني واخد الايه. الله. والثلاثة الثانيين ما فيش حاجة، يقوموا يروحوا ايه عاملين الحكاية. العشرة دول ملخبطينهم، مقسمين الجزور الى كام حاجة بقى دلوقتي؟ 28. لما يقسموها وبعدين كل واحد يمد ايده بقى، اللي يطلع الفز ياخد 1، واللي يطلع المعلى ياخد 7. 7 اكوان، 7 ايه اكوان. طب والسفيع والمنيح والوغد ما لهمش حاجة، 3 ما فيش لهم حاجة، اهم دول اللي يغرموا ثمن الجزور. دول اللي يغرموا ثمن مين؟ ثمن الجزور. يبقى وان تستقسموا اي تطلب الاقسام بواسطة الازلام، فواحد له واحد، واخر له 2، واخر له 3، واخر له 4، واخر له 5، والى اخره. والثلاثة اللي ما لهمش هم اللي يدفعوا الايه؟ هم اللي يدفعوا الثمن. وان تستقسموا بالايه؟ بالازلام. ذلكم في الان ده امار، يعني ده ايه؟ نوع من الايه؟ من الامار. وان تستقسموا بالازلام ده غير القرعه يا اولاد، غير القرعه، لان القرعه تتعمل ليه؟ لما يكون انت ما انتش عايز يعني اثنين مستويين ومش عايز تخدم حد، وتخرج من الحكم هواك. تقول انا ماليش دعوه، انا كتبت ورقه كده ورقه كده، وكل واحد يختار. احنا اختلفنا على اسم البيت، وقلنا الاسم نمرة 1 والاسم نمرة 2، تحررنا على انهم متساويين. انما ده واحد عايز ياخد 1 وده عايز ياخد 2، ما احناش قادرين ناخد. نقوم نعمل ايه؟ نعمل ورقه وورقه، وبعدين نقول له مد ايدك، حطه في طاقيه، ونجيب عيل صغير يعني ما يفهمش. علشان ليه؟ عشان ما يبقاش يمكن معلم الورقه يمكن بيلعب الثلاث ورقات مثلا، حاجه زي كده. نقول له نجيب عيل صغير ويغمض، ونقول له احتياط في العداله، علشان ايه؟ وزي ما الراجل يطلع مثلا متجوز اثنين ولا ثلاثة وعايز يسافر يقوم نقول له لازم تقرع بين النساء، انت هتسافر مع مين؟ وش معنى دي ولا دي؟ عشان ترضية الخواطر ويبقى هواك والاثنين التانيين ما يصدقش. تقول تقول انا ماليش، ما عملتش حاجة، انا كتبت اسمك واسمها واسمها وقلت لأي واحدة منكم تشيل ايه الورقة بتاعتها، هي اللي شايل، انا ماليش دعوة. بيخرج من ايه؟ من لوم اللي مش هيكسب. كذلك مثلا النبي عليه الصلاة والسلام ما حبش يكسر خاطر الانصار، هو هاجر وبعدين تنه رح، طبعا ملوش بيت في المدينة وكل واحد عايز ايه ياخده، يزعل مين بالله؟ كلهم متهافتين على انه ياخده، يزعل مين؟ ده بيمسك النقع وعايزه نخ عند بيته، وده يمسك النقع ام قال دعوها فانها مأمورة. يقوم بقى لما تنيخ ولا تنام عند اي دار محدش يقول ده النبي اثر فلان على فلان، جعلها في عنق من لا يحقد عليه. زي ما قلنا ان يوقع هنا خلاص، وكمان الاستخاره والحاجات اللي زي دي. طيب يبقى الاستخدام بالازلام هو صحيح، في ازلام امرني ربي ونهاني ربي ومش عارف ايه، انما ما تبقاش مناسبه للايه؟ للسياق، لان السياق هنا في المطاعم وفي الاكل والشرب، ما يدخلش الثانيه فيه، وان كانت الايه في عموميه تشملها. وان تستقسموا بالازلام ذلكم اشاره الى هذه الممنوعات كلها، فسق. واحنا قلنا الفسق كله كلمه فسق خروج عن الطاعه، خروج عن الطاعه. والمعاني قلنا ان كل المعاني ماخوذه من المحسات. ليه؟ لان الف الانسان في اول ادراكاته بالمحسات، يشوف ويسمع ويشم، وبعدين تيجي العقليات بعدين، يبقى المحسات بقى. والاصل الفسق ان الرطبه بلح، يعني لما ترطب يقوم ايه تضمر جوه وقشرتها تقب، مش كده؟ وبعدين تقوم لما قشرتها تقب الرطبه تطلع بره، يقولوا فسقت الرطبه، يعني خرجت عن قشرتها. فخرجت عن ايه؟ اللي خرج عن منهج الله يسموه ايه؟ فاسق. زي الرطبة ما خرجت عن القشرة، ودي فيها رمزية ان شرع الله ثياب يحيط بك، اوعى تخرج عنه، لان الرطبة لما تخرج عنه يرجع عليها الدبان وتتعفر وتتعامل مش عارف ايه، انما طول ما هي في القشرة كده وانت اللي تمنط القشرة وتاكلها، انما هاتها كده وهي خارجة من القشرة نفسك تعافى، لان يمكن يجي عليها اي حاجه. فكان اخذ اللفظ نفسه عشان المعنى الشرعي برضه فيه ايه؟ فيه دقه اختيار لللفظ الاصطلاحي، لكن كان دين الله انما جاءك اطار يحميك، فاياك ان تخرج عن هذا الاطار، والا تكون كما خرجت الايه؟ الرطبه عن قشرتها وصارت فاسقه، يسموها الفاسقه. ذلكم فسق. هذه الاحكام كلها بتبني قضيه الدين، قضيه عقديه في الالوهيه، قضيه في البلاغه عن الالوهيه بواسطه الرساله، احكام تنظم حركه الفرد وحركه المجتمع بالعقود والامانات والى اخره، والانكحه والى اخره. دي كلها، دي كلها بتعمل ايه؟ هيكل الدين العام. هيكل الدين العام ده مر بمرحلتين. المرحله الاولى اللي هي المرحله المكيه، اللي هي كان كل هدفها التركيز على العقيده، الايمان بوحدانيه الاله والنبوات والبلاغ عن الله. وبعدين جاب سوره النساء وسوره المائده تتكلم عن الايه؟ عن الاحكام. يبقى بالعقيده وبالبلاغ عن الله وبالاحكام يبقى الدين ايه؟ كمل. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم، كأنهم هم كان لهم أمل في أن يثبتوا هذا الدين وأن يبطلوه وأن ينقصوه، وحتى المؤمنين بأديان سابقة أو بكتب سابقة كانوا يحبون أن تطرأ على كتابكم الأشياء التي جعلوها تطرأ على كتابهم. فاهمين أن كل الناس هيبقوا زيهم يعني؟ طب هم عملوا إيه؟ قال لك زي ما ربنا قال، نسوا حظا مما ذكروا به. لا، إيأسهم فإنه لن ينسى حظا مما ذكروا به. ليه؟ لأن الصحابة حفظوه في الصدور وكتبوه في السطور. ومن لسان الرسول مش استنى بعده مدة كده زي ما حصل وقعدوا لهم 300-400 سنة على ما يقولوا قال ايه لا ده الساعات اكتبوا هذه هنا واكتبوا هذه هنا واكتبوا هذه هنا. يبقى يائس الذين كفروا من ان ايه من اننا ننسى. طب النسيان ده يبقى لنا عذر ولا لا؟ نسيوا يبقى ما فيش تحمد، يبقى يائسوا من هذه. وعملوا ايه كمان؟ هم بس نسوا حظا مما ذكروا به؟ لا. طب واللي ما نسيوش؟ يكتمون ما انزل الله، فبرضه يائسوا من ان تكتموا ما انزل الله. ازاي يعرفوا دي؟ ازاي ما صدق بتاع يائسوا من ان نكتم ما انزل الله؟ قال لك بدليل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ياتي بحكم في شيء لم ينزل فيه حكم ثم يغير الله فيه الحكم، فلا يستحي رسول الله ان يقول ان الحكم الذي قلته لكم قد غيره الله لي. وهل يستنكف ان يعدل الله له؟ ما يستنكفش. يبقى دليل على أمانة البلاغ ولا لا؟ يبقى كم يأس دلوقتي؟ يأسوا من أنكم تنسى. ليه؟ لأن الآية ساعة ما تنزل بمجرد أن يسرى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسمع عنه الوحي يقول اكتبوا كذا، فينكتب في ساعته وينحفظ. يبقى ايه؟ أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الايه؟ الأخرى. يعني مكتوب في السطور والايه؟ ولذلك حين جمع القرآن قال أنا مش هكتب آية إلا إذا وجدتها مكتوبة وشهد عليها اثنان. شهد عليها اثنان أي بالحفظ في الصدور، ومكتوبة تبقى في الإيه؟ في السطور. خلاص كده؟ عال لما جه يكتب القرآن بهذا الشكل والتزم هذا وجد آية مكتوبة صحيح، إنما ما شهدش عليها إلا إيه؟ واحد إلا هو خزيمة، خزيمة بن ثابت. تبقى دي خرجت عن القاعدة ولا لا؟ خرجت عن القاعدة. شوف بقى، الله الذي خلق ويسر وقدر فهدى، يقول لي والآية دي عندي من ده؟ عندي خزيمة. تبقى كله ينفرد بأن عنده آية، دي مش ملفتة للنظر؟ ها؟ تلفت النظر، مش أنا الآية دي مش عندي، يقوم يلق راسه كده، ويروح فاكر تاريخ خزيمة مع الرسول، فيجد أن الرسول قد قال فيه حديثا ينفعهم في هذا الموقف. قال إيه؟ قال من شهد له خزيمة فحسبه. يبقى أكن خزيمة ثابت شهادته نصاب باثنين، من شهد له خزيمة فحسب. اليوم يائس الذين كفروا من دينكم، يائسوا لأن المراحل التي مرت بالكتب السابقة لن تمر بهذا الدين، لأن ربما كانوا الأهل الكتاب يقول لك بكرة يطرأ على الدين دي، ما ترى علينا، ما احنا كنا برضو كده وده احنا عملنا وكلناه، يعني مسألة سهلة هنا كويس. ويمكن برضو الكفار بتوع قريش يقولوا برضو زي هذا الكلام، يقول لك ما هم دول كانوا بيدعوا برضو انهم عندهم توراة وانجيل وبعدين عملوا كذا وكذا وكذا وكذا، يبقى في امل. قال لك اليوم يائس الايه الذين كف، ما تقولش اليوم، يعني اليوم اليوم انت تقدر تقول اليوم وتعني ما قبله برضو وتعني ما ايه ما بعده. اليوم يحصل كفنون. اليوم يائس الذين كفروا من دينكم بأن لا يتم، لأن الله قد أتم وفتحت لكم مكة ودخل الناس في دين الله إيه؟ أفواجا، والكتاب بقى مكتوب وإيه؟ ومحفوظ. فيائسوا أن لا ينسى ويائسوا أن لا يكتم، لأن من أنزل عليه الكتاب كان إذا جاء أمر يتعلق به هذا. لما جاء علشان يعني قلبه يميل كده الى انه يبرئ المسلم قدام اليهود، اليهودي المسلم سرق وبدهم يقولوا لا ده اليهودي هو اللي سرق، بقت الحكايه محرجه كده. قال له انا انزلنا عليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما اراك الله ولا تكن للخائنين خصيما وان كانوا مسلمين. وقفوا من اليهود، شوف الدين ده ايه، ولا تكن للخائنين ايه، واستغفر الله ان كان قد الم بك خاطر ان تنصر للمسلم الخائن الذي سلك على اليهودي الذي لم يسلك. شوفوا سماحة الدين. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم، يبقى تم وجاء دخل الناس افواجا ومش هتنسوه ومش هتكتموه زي مرار بواحد. طيب وايه كمان؟ واللي ما كتموهش عملوا في ايه؟ حرفوه، برضه مش هينشأ تحريف. وايه كمان؟ وياريتهم اقتصروا على النسيان وعلى الكتمان وعلى التحريف، بل جابوا اشياء اخرى وقالوا هي من عند الله وليست من عند الله. يبقى يئس الذين كفروا ان تتزيدوا على دينكم. يبقى المسالب اللي كانت في الاديان اللي قبلكم لن توجد. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم، اي من ايه؟ من عدم غلبته. يئسوا، لا بل هيغلب وحيتم، ويريدون ان يطفئوا نور الله بافواههم، ويأبى الله الا ايه؟ الا ان يتم نوره. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم، انه حكم عليهم بان الناس مش هتيجي لهم حاجه تخليهم يشمتوا فيكم او يفرحوا فيكم او ينالوا منكم، انما الموقف بتاعكم مش معاهم بقى دلوقتي، الموقف انتقل منهم الى الله. لا تخشوهم لانكم منصورون عليهم، واسباب الخيبه اللي هم دخلوا فيها لم تدخلوا فيها، فلا تخشوهم من هذه الناحيه. انما الخشيه تكون من مين؟ مننا. اننا نعمل ايه؟ اننا نحمل الكتاب كالحمار يحمل اسفار. تبقى الخشية اتنقلت لفين؟ واخشوا ان كنت تغيروا شيء، لان انا بقى مش زيكم، انا اعاقب وان كنتم مسلمين. ان غيرتم حاجة هعمل ايه؟ لان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. رسول الله كان معكم وخالفتم امره فهزمتم امام المشركين في احد. ما نفعكم ان تكونوا مسلمين منسوبين للاسلام وتتخلفوا عن امر رسول الله. يبقى ما تخشونش، ولكن ايه يعني؟ ان كنتوا هتخافوا بقى خافوا مني انا، وحافظوا على ايه؟ على تنفيذ منهجكم. طب واخشوني في ايه؟ ما دام يئس من اننا لا ننسى ولا نتزيد ولا نكتب ولا نحرف ولا نزيد، يئس من ايه؟ ان لا تطبقوا. يبقى عيب بقى انكم ايه؟ ما تطبقوش. فلا تخشوهم واخشوني. اليوم ما دام تمت المساله ويئس الذين كفروا من كذا وكذا، يبقى انا اكملت لكم ايه؟ اكملت لكم اليوم، اكملت لكم دينكم. بقى مستوفي. الاكمال قلنا هو ايه؟ انك تاتي بالشيء على كماله، وكمال الشيء باستيفاء اجزائه واستيفاء كل جزء للمقومات المراد منه. اليوم اكملت لكم دينكم، واتممت عليكم نعمتي، ورضيت لكم الاسلام دينا. الله، رضيت لكم الاسلام لمنهجي دينا لكم. شيء اكمله الله. يبقى اياكم ان ترتفع راس لتكون من استدرك على الله اي حكم، لان الله قال اكملته فلا نقص، واتممته فلا زياده. واحد يجي يقول لك لا ده التشريع العصر ومش العصر ومش، نقول له اوعى اوعى تستدرك على الله كانك تقول ان الله غفل عن كذا واريد ان اصوب لله. الله قال اكملت لا تزيد، واتممت يبقى الاستدراك، ورضيت يبقى من خالف ذلك فقد غلب رضاه على رضا ربه. ورضيت لكم الاسلام دينا. الحق سبحانه وتعالى يعلم خلقه ويعلم ان الخلق ذو اغيار، وقد تطرأ عليهم ظروف تجعل تطبيق المنهج بحذافيره عسيرا عليه او متعذرا، فلا يتركوا لهم ان يترخصوا هم ولكن يعلم هو فيرخص. يعني ما تقولش انت ان المسألة دي مش في طاقتنا، ساعة علم الحق ان امرا ليس في طاقتك هو خففه من نفسه من الاول، ما ترككش علشان تقول ده في طاقتي ما اعملوش. ومدى احنا ذو اغيار، وصاحب الاغيار ينتقل مرة من قوة الى ضعف، ومن وجد الى عدم، ومن عزة الى ذلة. قدر ان يكون في المؤمنين بهذا المنهج الكامل التام المرضي ما لا يمكن ان يقوم به الانسان، فرخص لنا فقال: فمن اضطر في مخمصة غير متجانس لاسمه. يبقى اذا ذكر شيئا من الاغيار قد يطرأ على النفس البشرية. فهل علشان كده ما دام استبقاء الحياة يتطلب القوت، وانا في مخمصة، فالمخمصة هي المجاعة اللي تجعل فيه ضمور في البطن، الله يعمل ايه؟ ما ياكلش الميتة؟ لا ياكل، بس بشرط. فمن اضطر، يبقى اضطرار، والاضطرار استبقاء حياة. ما تقولش انا مضطر ان اتعامل مع البنك لانني عايز اسجل في 100,000 وانا ما عنديش الا 1,000. اخو ده اللي حاصل في كل الناس. لا يا اخويا، سجل في 1,000 بس. ما تقولش انا مضطر لان المضطر يكون في مجاعه، ان عملهاش يموت او يموت من يعود. ساعه ما تبقى فيني يبقى في حلال. ولذلك لم يقل فمن اضطر في مخمصه الغير متجانف لاسم، غير ميال الى الاثم، يبقى يروح وهو كاره. ولذلك يباح له على قدر دفع الضروره، يباح له على قدر، حتى انه قالوا انه ما يشبعش، ما يملاش بطنه، ياخد اقل الطعام اللي يمسك الاوت بس. طب واذا كان ماشي في مفازع كده في الصحراء ما ياخدش منها شويه يمكن ما يلاقيش؟ قال لك ان كان مؤمن بالاله يبقى ما ياخدش، ما ياخدش وياه. يبقى فمن اضطر في مخمصة مجاعة، بس يكون غير متجانس اي مائل الى اسم ومستعل له كده وفرحان بيه. لا، ده هو بياكل مضطر، ودليل على انه بياكل مضطر هياكل على قدر الايه؟ الضرورة. وما دام على قدر الضرورة حتى مش هيحمل وياه، مش هيحمل وياه حاجة. نعم. فمن اضطر، واحنا قلنا المضطر هو من فقد الاسباب البشريه، من فقد الاسباب البشريه، لان الله سبحانه وتعالى بسط اسبابه في الكون ومد بها يديه الى خلقه وقال للاسباب استجيبي لهم، مؤمنا كان صاحب الاسباب او كافرا. اللي بيزرع وبيحسن الزراعه والارض وطبيعتها والري والغرس والبذره واختيارها وكل دي، بياخد ولا ما بياخدش؟ اللي بيتقن عمله كتاجر بياخد ولا ما بياخدش؟ ما بياخد. كده من كان يريد حرث الاخره فلن له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الاخره. لان دي عطاء مين؟ عطاء الربوبيه، عطاء. فيبقى المضطر هو من فقد اسبابه، يعني ادى ما ايه؟ ما فيش بقى. ولذلك الحق سبحانه وتعالى يقول انك لما تكون مضطر وتدعو الله بعد فراق الاسباب اللي انت كنت تملكها ولا فيش اسباب، يجيبك الله. واحد يقول انا قاعد بدعو وبدعو وبدعو ما بيجيبنيش ربنا، يقول له ما انتش مضطر، اصلك بتدعو، انت ساكن وعايز تبقى عندك فيلة، انتش مضطر يا سيدي، وعندك في اللي عايزه يبقى قصر، وبتروح ماشي مش في عربية فيك عايزة مرسيدس، مش مضطر. ده المضطر خلاص اللي فقد ايه؟ اسباب مقومات الحياة. خلاص. امن يجيب المضطر اذا دعاه، ما دام مضطر يقول يا رب انت خالق الاسباب والاسباب انا عملته، لم يبقى الا المسبب ده، لم يبقى. تلتفت تلاقي معونة ربنا جات كده من حيث لا ايه. احنا ضربنا مثل ولله المثل الاعلى. قلنا واحد صاحب وكالة وبيستوي بالبضائع في الصناديق والسحاحير بقى، وقاعد قدام الوكالة على الكرسي، والعمال جاهل الكاميون ولا الاوتومبيل اللي شايل البضاعة، وعمالين ايه يشيلوا السحاحير وينزلوا في الوكالة، مش كده؟ وهو قاعد بقى مبسوط كده وبتاع وحاجات دي. قام شاف عامل كان يشيل سحارة فغلبته السحارة، ماذا يصنع؟ اصرف. يروح نطف وعمل له كده، اهو ده المضطر. اما نجيب المضطر اذا دعاه، استنفذت اسبابي انا اعينك بقى، لانه عمل على اخر ايه يده الصحارة هتغلبه، اخر طاقته على قد كده. يوم يعمل ايه؟ بدون شعور وبدون فكر، بدون شعور وبدون ايه، يوم يتنه اعين كده وروح ايه، اسمع يا ابي واروح عين. كذلك الحق، اما ما تردش اسباب الله من ايده ترفضه وتقول له يا رب علمي، يقول له لسه عندك اسباب، ما دام اسبابي موجوده يبقى ما تطلبش ذاتي، لان ذاتي دي ما تطلبهاش الا لما تكون الاسباب بتاعتي انتهت من عندك. اما يجيب المضطر الى ايه ويخشف السوء. نعم. فمن اضطر، وحد الاضطرار انه ان ما كانش منه يمنع اسباب استبقاء الحياه له ولمن يعود في مخمصه. يعني واحد عنده ابنه وعمليا ما كانش يعملها يموت الولد مثلا، ولا فيش حد مثلا يعني راجل يديله فلوس، لا يديله قرض ولا يديله احسان، ما فيش. يوم لما يروح لواحد مرابي وياخد منه يبقى اسمه ايه ده؟ اسمه مضطر. يبقى حرام على من ياخذ منه الربا وحلال ان هو ياخذ. فمن اضطر في مخمصه غير متجانف اي مائل لاثم فان الله غفور رحيم. الله، طب ما انت رخصت يا رب، ده معنى غفور رحيم ان فيه ذنب. خدوا بالكم، خدوا بالكم من تعابير القران، غفور رحيم. طب ما دام ده انت اللي استثنيت قلت اللي اضطر وفي مخمصه يبقى يعمل ياكل منك، ما فيش ذنب يا رب، لانك انت اللي قلت، تبقى غفور ايه؟ هتغفر ايه؟ ده ما فيش ذنب. قال لك لانك انت اخذت الغفر مره على انه بعد ستر العقاب عنك، وقد يكون الغفر ستر الذنب عنك، لانه رحيم، لانه ايه؟ رحيم. يبقى الغفران يجي بمعنى ايه؟ ستر الذنب. ولذلك دي اللي نقدر نخرج به ليغفر لك ما تقدم من ذنبك، بيستر عنك الذنوب، مش بيستر العقوبة. بقى في ستر للعقوبة وفي ستر لمين؟ وهنا الآية، ده ربنا اللي رخص في من اضطر في مخمصة غير متجانف الناس، هو اللي رخص. يبقى ما فيش ذنب. واحد يقول الله، طب غفور ليه بقى؟ طب ده ما فيش ذنب لأنه هو اللي قال. نقول لا، لأن الغفر قد يكون لستر العقاب وقد يكون لستر الايه؟ لستر الذنب. فإن الله غفور رحيم. يسألونك ماذا أحل لهم. إذا سمعت في القرآن كلمة يسألونك عن كذا ويسألونك عن كذا، فاعلم أنهم عاشقوا المنهج. وما دام عاشقوا المنهج يريدون أن يبنوا كل حركات حياتهم على منهج الله. حتى وإن كانت أشياء في الجاهلية وجاء الإسلام فأقرها، يريدون رأي الإسلام فيها حتى يصنعوها على أنها من الإسلام لا من العادات الجاهلية.